وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله كتابا سماه كتاب الجنايات، ذكر فيه الأحاديث الواردة في الجنايات بأنواعها المختلفة. ومن المناسب قبل أن نبدأ الكلام على هذا أن نذكر استعراضا سريعا للموضوعات التي سبق الحديث عنها في هذا الكتاب، حيث أن المؤلف رحمه الله ذكر فيه أحاديث الأحكام بدءا بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد ثم المعاملات من البيع والقرض والرهن والكفالة والحوالة والوديعة وما شابهها من أحكام الصلح والمزارعة والإجارة والمسابقة والمساقات واللقطة واللقيط. ثم ذكر المؤلف أحكام الأسرة من النكاح والطلاق والخلع والعدة والإيلاء والظهار واللعان، ثم النفقات ثم أحكام الرضاع والحضانة، ثم بعد ذلك جاء إلى الجنايات. هذا يعطينا مؤشر بل ودليل واضح على شمول الشريعة لكل ما يحتاجه الناس في شتى نواحي الحياة، سواء كان عبادة أو كان معاملات أو كان حقوق وواجبات أو كانت تعديات واعتداءات. وحينئذ فأمور المسلم كلها مرتبة ومنظمة ومحكمة بأحكام من عند الحكيم الخبير جل وعلا، ونقلها لنا الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت الجنايات ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، أي أن دم المسلم مصون ومعصوم ولا يجوز الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال إلا في الأحوال التي ذكرها. ينبه لأخي شويش الله يهديك. لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل إزهاق روح المسلم، لا يحل سفك دم المسلم، لا يحل الاعتداء على نفسه بالإزهاق، لا يحل التعدي على هذه الروح التي خلقها الله. وذكر المسلم لأن المسلم حرمته عظيمة عند الله تعالى، لأنه يحمل شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله ثقيلة جدا، لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالنفس التي تحمل هذا أو هذه الشهادة محترمة ومصونة ولا يجوز الاعتداء عليها لما تحمله من هذا المعنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فالذي يحمل شهادة التوحيد عصم واحترمت نفسه وصينت عن الاعتداء. والشهادة مكونة من شقين: شهادة لله تعالى بالألوهية بالانفراد بالإلهية بأنه لا يستحق أحد العبادة غيره، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ما دون ذلك من الشجر والحجر والمدر وغيرها. فلا إله إلا الله هي الفارقة بين الإيمان والكفر، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن جميع المعبودات باطلة غير الله تعالى، فإنه هو المعبود الحق، وما سواه من جميع أنواع الآلهة باطل. فلا يصلح لأحد من الناس أن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق، ولا أن يعبد غيره من سائر المخلوقات، لا يعبد عليا ولا الحسن ولا الحسين، ولا يعبد البدوي، ولا يعبد فلان ولا علان ولا صاحب الضريع، لأن هؤلاء ليسوا آلهة وإنما هم عبيد مخلوقون. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا وطلب منا أن نقول لا إله إلا الله ولم يسمح لنا بأن نعبده هو وهو خير البشر، فكيف يعبد غير محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هو لا حق له في العبادة وإنما هو عبد؟ والعبد لا يعبد. ولهذا كان الشق الثاني من الشهادة شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وليس شريك في الإلهية. والرسول لا يكذب وإنما يطاع ويتبع، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما عبد إلا الله وحده لا شريك له، فلم يعبد جبريل ولم يعبد أحد من الأنبياء السابقين ولم يطلب من أحد من الناس أن يعبده. وإذا كان الأمر هكذا فغيره من الصالحين من الناس لا يصلحون للعبادة من باب أولى، ومحبة الصالحين لا تعني عبادتهم. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما قال فاعبدوني، قال اتبعوني وسيروا على منهجي الذي أنا عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فلا حق لأحد في العبادة مع الله تعالى، فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك. وكل نبي من الأنبياء يأتي قومه يقول لهم أن اعبدوا الله. آدم عليه السلام على التوحيد وعلم أولاده التوحيد، ولما حدث الشرك جاء نوح عليه السلام فدعا قومه 950 سنة إلى التوحيد، وجاء بعده الأنبياء إلى أقوامهم وأممهم، وكل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله. ومع الأسف في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي كثر فيه العلم وتنوعت وسائله وتعددت مصادره وسهل على صاحب الحق أن يطلع على الحق، نرى أنه يوجد في قطاع ليس بالقليل من العالم الإسلامي من يتعلقون بأصحاب القبور، يذهبون إلى صاحب الضريح ويذبحون عنده ويقولون يا سيدي فلان رد علي غائبي أو أصلح ما بيني وبين زوجتي. لماذا هذا؟ هذا الرجل الصالح توفي وانقطع عمله من حين خرجت روحه، وهو لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيء، فكيف يعمل لك أنت؟ ثم إنك ألم تقرأ قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ الله تعالى فتح أبوابه وطلب منك أن تلج وأن تدخل مع هذه الأبواب التي توصل إلى النتيجة المطلوبة. أما أن تترك الأبواب المفتوحة التي فتحها الله لك وتذهب إلى أبواب مغلقة يستحيل أن تفتح وتطلب حاجتك وأن تدخل منها، فهذا غاية الغباء وغاية الجهل والضلال. فعلى الإنسان العاقل أن ينبه غيره ممن يراهم يعملون مثل هذه الأعمال، ممن يذهبون إلى مقامات وأضرحة ومشاهد ويطلبون من أصحابها المدد والعون ويتركون الذي فتح أبوابه، وينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لماذا لا تذهب إلى ربك الذي يراك ويطلع على حالك ويسمع مقالك، تترك هذا وتذهب إلى جيفة أكلتها الأرض ولا حول لها ولا قوة ولا قدرة لها على نفع ولا دفع ضر، وتطلب منها؟ هذا هو عمل مشركي مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفون الله تعالى أنه هو الخالق الرازق. ولهذا لما جاء أبرهة لهدم الكعبة كان في طريقه أخذ إبل أهل مكة، فذهب إليه عبد المطلب يناقشه في الإبل، فكأنه احتقره، قال أنا أتيت لهدم الكعبة وأنت أتيت تناقشني في إبل أخذتها لبعض أصحابك؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميك. يقوله هذا وهو مشرك. هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة ليس موحد، لكنه يعرف أن الله تعالى هو القوي، ويعرف أن الله تعالى أقوى من أبرهة، لكنه لم يخلص له العبادة، يعبد معه اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة و360 صنم جنب الكعبة. فكثير من أهل هذا الزمن الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكن قلوبهم لا تفهمها ولا تعمل بمقتضاها ولا تلتزم بمعناها. يقولون لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم لكنهم يقولون يا سيدي فلان أريد كذا وأريد كذا، فكيف نوفق بين هذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يترك هذا الإله ويذهب يعبد معه سيد فلان ويطلب منه حاجته؟ والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يصلح أن يعبد مع الله جل وعلا غيره، ولو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين، وإنما الواجب لهؤلاء إن كانوا أنبياء الصلاة والسلام عليهم، وإن كانوا من الصالحين الدعاء لهم والترحم عليهم ونحو ذلك، لأنك تستطيع أن تدعو لهم وهم لا يستطيعون أن ينفعوك، أنت تنفعهم بدعائك لهم أو الصدقة عنهم، أما هم فلا يستطيعون أن ينفعوك بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس على الدين كله، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الإنسان إذا التزم بهذا فهو يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى أنك تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أن تطيعه، تنفذ أوامره، تبتعد عن نواهيه، تصدقه فيما قال، لا تزيد من عندك شيء ولا تحدث في الدين ما ليس منه. هذا معنى أنك تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالرسول لا يكذب، وهو عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد. وقد قال الله جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم من باب التشريف والتكريم له: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فعبودية محمد صلى الله عليه وسلم لربه هي عبودية تشريف وتكريم وليست إهانة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شريكا لله تعالى في شيء من الإلهية، وهو الذي قال لا إله إلا الله وبين أنها هي الركن الأعظم من أركان الإسلام مع الشهادة له بالرسالة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله، فما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من الدين، وليس للإنسان أن يتعبد بشيء من عنده، وإنما يتعبد لله تعالى بما جاءه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد من الناس أن يحدث بدعة من البدع ويقول أنا أريد أن أتقرب بها إلى الله جل وعلا. إذا فعل هذا فإنه لن يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه في حقيقة أمره لا يخلو من أمرين أو من أحد أمرين، إما أنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جحد شيئا من الدين، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، والأمر الثاني أنه يدعي هو لنفسه أنه أعرف بالدين من محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشى أن يكون أحد لهذه المنزلة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو أحرص البشر على نفع البشر في الدنيا والآخرة. فالذي يدعي لنفسه الحق في الزيادة في الدين كاذب على نفسه وكاذب في هذا الدين ومفتري. وديننا محفوظ ومدون في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة لنا إلى أن نتلمس شيئا أكثر مما فيهما، فما فيهما هو الخير والبركة، وما زاد عنهما فهو الباطل. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فئات من الناس ستأتي، وقد وقعت في أزمنة بعد عصر النبوة، تبناها يهود ومن شاكلهم من الزنادقة والفلاسفة الذين أرادوا الإفساد والفساد في صفوف الأمة، فأحدثوا كثيرا من البدع والضلالات، فصفق لها بعض الجهال، وصارت عندهم تؤدى أكثر مما تؤدى السنن، بل إن السنن أميتت وهذه حلت محلها. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور، وأن يكون مرجعه دائما هو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا هو الذي أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن نعض عليها بالنواجذ، وقال لنا بعد ذلك وإياكم ومحدثات الأمور، أي المحدثات في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. فلنتنبه لهذه القضايا، ولنعلم أن أهل الشر والنفاق والكيد لا يملون، ولهذا يحرصون على انتشار البدع والخرافات وتعلق الناس بها، لأنهم إذا كانوا على هذه الحال اشتغلوا بها عن جلائل الأمور التي تقربهم إلى الله وتقوي مكانتهم ويعز بها جانبهم وتعلو منزلتهم في الدنيا والآخرة. فأهل الباطل يحرصون على نشر البدع والضلالات لتبقى الأمة دراويش في كل أوقاتهم، يعيشون في الترهات والأباطيل ويتركون الحقائق والأصول التي بها يرتفعون إلى المنازل العالية والمكانة الرفيعة عند الله، وتكون لهم القوة والعزة والمنعة ضد أعدائهم في هذه الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يبطل الشرك والمشركين، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أناس من سكان المدينة جاءوا إلى مكة للعمرة والنزهة في الطائف، ومعهم امرأة، ولكنها حصل عندها العذر الشرعي فقامت بالسفر معهم دون أن تعتمر بسبب العذر. وبعد أن قام أهلها بالعمرة ذهبوا إلى الطائف، وعند طهرها أحرمت من ميقات أهل الطائف وأدت العمرة، فهل عليها شيء؟ نقول: لا، إن شاء الله لا شيء عليها، أدام أنها جاءت غير محرمة، وهي تريد أمرا آخر مع أهلها، وهي مترددة في أداء العمرة، فميقاتها الذي عزمت على أداء العمرة منه وهو ميقات أهل الطائف. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع قبل صلاة الجمعة ويخرج من مكة بعد صلاة الجمعة؟ نقول: نعم، إذا أن الإنسان طاف قبل الصلاة مثل الساعة 11 ونحو ذلك وهو سيغادر بعد صلاة الجمعة فطوافه صحيح إن شاء الله ولا شيء. يقول: إنني أحرمت من أبيار علي، وعندما وصلت إلى مكة ونزلت في الفندق قمت بالاغتسال مرة أخرى واستخدمت الصابون سهوا، فهل علي شيء؟ أقول: الصابون إذا كان معطر فهو من محظورات الإحرام، لا يجوز استخدامه لما فيه من مادة الطيب، أما إذا كان غير معطر فلا بأس باستعماله. وإذا كان هذا الإنسان استخدمه وهو ساهي فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، حتى ولو كان فيه رائحة عطرية فيعذر بسبب النسيان. يقول: هل تنتقب المرأة في مناسك الحج والعمرة مع ملاحظة أنها في جميع المناسك في حضرة الرجال؟ النقاب ما هو؟ النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات وهو مخيوط على قدر الوجه، هذا ممنوعة منه المحرمة، لا يجوز لها أن تستعمله حال الإحرام، لكنها تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي بغطاء عادي غير مخيط ولا يكون للعينين منه فتحات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يلزمها أن تغطي وجهها، ولكن بغير النقاب، وإنما يكون بغطاء عادي. يقول إنني قمت بتطييب ملابس الإحرام قبل أن أحرم من الميقات، ثم قيل لي بعد ذلك إنه لا يجوز تطييب ملابس الإحرام، فهل عمرتي مقبولة؟ ملابس الإحرام ليس كما قيل لك لا يجوز تطييبها، وإنما يكره، لأنها لو سقطت منك أثناء الإحرام لا يجوز لك أن تعيد لبسها. على سبيل المثال، إنسان طيب الرداء الذي على كتفيه قبل الإحرام فلبسه وأحرم، ثم بعد ذلك سقط منه، ليس له أن يأخذه ثانية ويلبسه إلا إذا غسل الطيب منه، يغسل الطيب عنه ثم يلبسه، أما وفيه طيب فليس له لبسه، لأنه حينئذ لبس مطيبا. فهذا هو وجه الكراهة التي نص عليها العلماء، لأنه يولد حرجا على الإنسان لو سقط إحرامه منه، فإنه لا